الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الحديث عن تعريف المسند إليه وتنكيره، ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان الأغراض البلاغية من توابع المسند إليه. اتباع المسند إليه، هذه التوابع لها أغراض ولها أوجه ونكت بلاغية. فبدأ من هذه التوابع بالوصف فقال: وأما وصفه، يعني وصف المسند إليه، يكون لأمور. أولها قال مبينا، فلكونه مبينا له، يعني الوصف يكون مبينا للمسند إليه كاشفا عن معناه، كقولك: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. المسند إليه هو الجسم، ويحتاجه، هذه الجملة الفعلية خبر، وأصل الجملة الجسم يحتاج إلى فراغ يشغله. فأتينا بهذه الأوصاف الطويل العريض العميق ليتضح بها المسند، يتضح بها المسند إليه ويبين بيانا تاما. وكذلك في نحو قول أوس بن حجر وهو يرثي أحدهم، قال: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. الألمعي هو الذكي المتوقد، وأصله من لمع إذا أضاء، وكأنه لمع له ما أظلم. فيقول هذا المتوقد الذهن لا تكذب فراسته ولا يخطئ ظنه، فإذا ظن بك أمرا أصاب الحقيقة، وكأنه قد رأى بعينه وسمع بأذنه. فهذا الوصف الذي يظن بك إلى آخره بين وأوضح الألمعي، المسند إليه الألمعي. قال: أو مخصصا، نحو: زيد التاجر عندنا. الغرض الثاني مما يأتي له الوصف المسند إليه التخصيص، التخصيص بصفة تميزه. ومعنى التخصيص إن كان المسند إليه معرفة فمعنى التخصيص فيه رفع الاحتمال، وإن كان نكرة فمعنى التخصيص فيه تقليل الاشتراك. إذن التخصيص هو رفع الاحتمال في المعارف وتقليل الاشتراك في النكرات. فمثلا في المعرفة زيد، أقول: زيد التاجر عندنا. قد يكون عندنا أكثر من شخص اسمه زيد، فإذا قلت زيد عندنا السامع قد يتوهم زيدا آخر غير الذي أريد، فرفعت هذا الاحتمال أنه يحتمل أن يكون زيدا شخصا آخر، أن يكون شخص آخر المراد به شخص آخر، فرفعته بقولي التاجر. فالتاجر صفة خصصته وميزته عن غيره ممن يشترك معه في هذا الاسم. والنكرة تقولي مثلا: رجل، رجل عندي، رجل، رجل، هذه نكرة، والنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. لكن إذا قلت: رجل عالم عندي، قلل الاشتراك وأخرج كل من ليس عالما من الرجال. إذن هذا هو الغرض الثاني من أغراض وصف المسند إليه، التخصيص. الغرض الثالث قال: أو مدحا أو ذما، نحو: جاء زيد العالم. فالوصف هنا العالم أردت به المدح، أو الجاهل أردت به الذم، هذا حيث يتعين قبل ذكره، يعني الموصوف تعين قبل ذكره، الموصوف تعين قبل ذكره. فحينما تعين هنا علم الموصوف، جاء زيد تعين، فما بعده من الوصف يكون مدحا أو ذما، جاء زيد العالم مادحا، جاء زيد الجاهل ذاما. الغرض الرابع من أغراض الوصف للمسند إليه قال: أو تأكيدا، نحو: أمس الدابر كان يوما عظيما. أمس الدابر كان يوما عظيما، أمس الدابر، الدابر هو أمس لا يكون إلا دابرا، فالدابر زاده تأكيدا فقط، هذا وصف زاده تأكيدا، وهو تأكيد لغوي لا اصطلاحي، ليس التأكيد الاصطلاحي الذي عند النحاة، التأكيد اللفظي الذي هو إعادة اللفظ بلفظه أو معناه، أو التأكيد المعنوي بالألفاظ المعروفة النفس والعين إلى آخره، إنما هذا تأكيد لغوي فقط، يعني لم يزد معنى على الاسم الذي قبله. إذن هذه الأغراض الأربعة لوصف المسند إليه. التابع الثاني من التوابع التأكيد. قال: وأما توكيده، توكيد المسند إليه لأغراض منها، قال: وأما توكيده فللتقرير، يعني تقرير المعنى في ذهن السامع، تحقيق مفهومه ومدلوله. التقرير يعني أن يجعل ثابتا محققا مستقرا بحيث لا يظن به غيره. نحو جاءني زيد زيد، جاءني زيد زيد، يعني قد يظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه جاءني زيد، فيزيد التأكيد للتقرير جاءني زيد زيد. إذن هذا الغرض الأول من أغراض توكيد المسند إليه. الثاني قال أو دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول. إذن دفع توهم التجوز يعني إرادة المجاز، فحينما أقول أنا مثلا زارني الأمير قد يتوهم السامع أني أردت المجاز، وأسندت الزيارة للأمير على سبيل المجاز العقلي وأن المقصود زائره أو رسوله، فأدفع هذا الوهم وهم المجاز بقول زارني الأمير نفسه، زارني الأمير نفسه. إذن هذا التوكيد نفسه، توكيد هذا فائدته أنه دفع توهم المجاز، إذ لو لم أؤكد فقلت جاءني أو زارني الأمير لتوهم السامع إرادة المجاز. نعم قال أو دفع توهم التجوز أو السهو، كذلك من أغراض التوكيد دفع توهم السهو. فحينما أقول مثلا أقبل زيد قد يتوهم السامع أني سهوت في إثبات الحكم لزيد وأني أردت شخصا آخر، فإذا قلت أقبل زيد زيد ينفي هذا التوهم. كذلك حينما مثلا أقول سافرت أو نجحت أو، فقد يتوهم المجاز أني سهوت وأني أريد أن أخبر عن شخص آخر أنه سافر أو نجح، فأقول نجحت أنا أو سافرت أنا، فهذا التأكيد يدفع توهم السامع أن المتكلم قد سهى في إثبات الحكم. قال أو عدم الشمول، يعني توهم عدم الشمول، إذا قلت جاءني القوم قد يتوهم السامع أنه جاء بعضهم ولم يأتي كلهم، فأقول جاءني القوم كلهم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم إذن هذه أغراض التوكيد. أغراض عطف البيان، قال وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به. أما بيانه يعني تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به. أنا حين أقول قدم، حين أقول قدم قدم صديقك، المخاطب قد يكون له أصدقاء كثيرون، فإذا قلت له قدم صديقك لا يدري أيهم، فيحتاج أن توضح له من هو هذا الصديق باسم مختص به. فإذا قلت قدم صديقك خالد، خالد هذا عطف بيان من المسند إليه الذي هو صديقك، قدم صديقك خالد، ما الذي استفيد من عطف البيان خالد؟ أني وضحت وبينت المسند إليه باسمه المختص به فعرف من هو صديقه. أقسم بالله أبو حفص، عمر أبو حفص، يعني قد يشترك أناس كثير بهذه الكنية، فأوضحته باسمه المختص به أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر. طيب قال وأما الإبدال منه، الإبدال من المسند إليه، قال وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير. نحو جاء أخوك زيد، في التأكيد قلنا الغرض من التأكيد التقرير الذي هو نفس التقرير والتحقيق، لكن هنا زيادة التقرير، زيادة التقرير. فحين أقول مثلا جاء أخوك، هنا الأمر مقرر عند السامع، لكن إذا قلت جاء أخوك زيد ازداد التقرير وإبراز الاسم ورفع الاحتمال فيه، جاء أخوك زيد. وكذا جاء القوم أكثرهم، هو أتى بثلاثة أمثلة ليمثل للأنواع البدل الثلاثة، بدل الكل من الكل الذي هو بدل المطابقة، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، بدل الاشتمال. فقال جاء أخوك زيد لبدل المطابقة، الثاني جاء القوم أكثرهم بدل البعض، والثالث بدل الاشتمال سلب عمرو ثوبه. إذن الغرض من البدل في الأمثلة الثلاثة هو زيادة التقرير، حينما أقول سلب عمرو تقرر عند السمع أنه قد سلب شيء من عمرو، لكن زدت في تقريره وتحققه عند السمع بقولك ثوبه. وأما العطف، العطف على المسند إليه، ما هي أغراضه؟ قال لتفصيل المسند إليه مع اختصاره، لتفصيل المسند إليه مع اختصاره، نحو جاء زيد وعمر. إذن الغرض الأول أن يقصد تفصيل المسند إليه مع الاختصار، فحين نقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد فصلت المسند إليه، من هم؟ المسند إليه هؤلاء هم زيد وعمر وبكر إلى آخره، مع الاختصار مع الإيجاز، لأن الواو اقتضت الاشتراك ففصلت المسند إليه وأغنت عن قولي جاء زيد وجاء عمر وجاء بكر، هذا هو وجه الإيجاز والاختصار. الغرض الثاني، نعم قال أو المسند، أو المسند يعني تفصيل المسند مع الاختصار، أو المسند كذلك يعني أن يقصد تفصيل المسند مع الاختصار، نحو جاء زيد فعمر، فأفاد التفصيل المسند، أفاد العطف من تفصيل المسند وهو المجيء مع الإيجاز والإنباء بالتعقيب، والمراد جاء زيد وجاء عمر بعده مباشرة، جاء زيد وجاء عمر بعده مباشرة، وكذا جاء زيد ثم عمر، قرأوا ثم عمر، جاء زيد ثم عمر مع التراخي، وهكذا جاءني القوم، جاءني القوم حتى خالد، هذا كله كله لل لل ل لتفصيل المسند مع الإيجاز أي الاختصار. نعم قال الغرض الثالث، قال أو رد السامع إلى الصواب، نحو جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، هذا يقال لمن اعتقد أنهما جاء معا، أو أن الذي جاء عمرو دون زيد فنرده إلى الصواب فنقول جاءني زيد لا عمرو. قال أو صرف الحكم إلى آخر، نحو جاء زيد بل عمرو، صرف الحكم إلى آخر، جاء زيد بل عمرو، بل للإضراب عن المتبوع والإعراض عنه وصرف الحكم إلى التابع، فحينما أقول جاء زيد ثبت الحكم المجيء لزيد، فقلت بل عمرو صرفت الحكم إلى عمرو، صرفته إلى عمرو. أو ما جاء زيد بل عمرو كذلك، ما جاء زيد نفي المجيء، هذا الحكم بالنفي ثبت لزيد، فلما قلت بل عمرو صرفته إلى عمرو. قال أو الشك، أو الشك يعني أقول جاء زيد أو عمرو لا أعرف من الذي جاء، أنا أشك في ذلك. أو التشكيك للسامع، التشكيك والذي يعبر عنه النحاة بالإبهام، أني أشكك يعني أنا المتكلم أعلم من جاء، أعلمه لا أشك في ذلك، لكني أريد أن أوقع المخاطبة في الشك والحيرة، هذا الذي يقولون التشكيك أو الإبهام، جاء زيد أو عمر، هو ذكر مثالا يصلح للأمرين، يصلح للشك جاء زيد أو عمر إذا كنت أنا شاك، المتكلم شاك، إذا كنت أنا الشاك يصلح ذلك، أو لا لم أكن أنا الشاك ولكني أريد أن أوقع المخاطبة في الشك فقلت جاء زيد أو عمر، ومنه قوله سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم انتهى من التوابع، ثم ذكر ضمير الفصل، ضمير الفصل بعد المسند إليه. قال وأما الفصل فلتخصيصه بالمسند، الفصل أي فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، لتخصيصه أي تخصيص المسند إليه بالمسند، الفصل على ضمير الفصل ويأتي بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما ذلك، اسم كان وخبرها يأتي بينهما، أو بين اسم إن وخبرها، أو بين مفعولي ظن. وسمي ضمير الفصل بهذا الاسم لأنه يفصل بين الخبر والصفة، فإذا قلت مثلا زيد هو القائم، إذا لم آتي بهو فقلت زيد القائم، يحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، يحتمل أن تكون كلمة القائم صفة لزيد أو خبرا عنه. فلما أتيت بهذا الضمير هو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، تعين ذلك. فقال وأما الفصل فلتخصيصه بالمسند، يعني فائدة ضمير الفصل أنه يفيد اختصاص المسند إليه بالمسند. فإذا قلت زيد هو المنطلق فالمعنى قصر الانطلاق على زيد، زيد هو المنطلق لا غيره، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون لا غيرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب، أنت جاءت بين اسمنا اسم كان وخبرها، وهناك أولئك هم المفلحون بين المبتدأ والخبر. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، بين المبتدأ والخبر أصحاب المبتدأ والفائزون خبر وهم ضمير الفصل. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، كل ذلك يفيد القصر والاختصاص. نعم، انتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد وهو أغراض وفوائد ولطائف ونكت تقديم المسند إليه أو تأخيره. ما هي الأغراض البلاغية من تقديم المسند إليه؟ المسند إليه يقدم لأمور، أولها قال وأما تقديمه فلكون ذكره أهم، فلكون ذكره أهم. لماذا ذكره أهم؟ إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، المسند إليه هو المحكوم عليه، زيد قائم، زيد هو المسند إليه وهو الذي سيحكم عليه بالقيام، أو جاء زيد، زيد هو المسند إليه وهو الذي حكم عليه بالمجيء. فالمحكوم عليه لا بد من تحققه قبل المحكوم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتقدم للمحكوم عليه تصور ثم يأتي الحكم، لتعقل الذات المحكوم عليها سابق على تعقل الوصف المحكوم به، وهذا ضرورة. إذن المحكوم عليه الذي هو المسند إليه تقديمه هو الأصل، لكن هذا إذا كان هناك لا مقتضى للعدول عنه، يعني هذا الأصل لو كان هناك أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم، لكن ما دام أنه لا يوجد مقتضى للعدول عنه فنبقى على الأصل. هذا الأمر الأول من أهمية التقديم. الثاني قال وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع. لماذا يتمكن؟ نريد الخبر يتمكن في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه، كقول المعري والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، قدم المبتدأ الذي هو الاسم الموصول الذي. لماذا؟ الصلة وصله بجملة، جملة الصلة حارت البرية فيه، صارت المبتدأ تشويق، صارت النفس متشوقة إلى الخبر عنه، لأن المبتدأ هنا اتصل بما يدعو إلى الدهشة، حارت البرية فيه، هذا أمر غريب يثير في النفس عوامل الشوق إلى معرفة ذلك الأمر الذي أوقع البرية في الحيرة، ما هو؟ وذلك لما ألقي إليها بعد ذلك التشوق صادف من التمكن عندها ما لم يصادفه لو عكس الأمر، لو قال حيوان مستحدث من جماد هذا الذي حارت البرية فيه. والمعنى أنه يقول الذي تحيرت الخلائق في خلقه العجيب واختلف الناس في أمر بعثه هل يعاد أو بعد موته أو لا، هو الحيوان الآدمي المتولد من النطفة أو من طينة آدم على خلاف ما هو الجماد، هل هو نطفة أو طينة آدم. ومنه قول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، فقدم المسند إليه وهو ثلاثة لأن فيهما يشوق النفس إلى الخبر، وصف المسند بشيء يشوق النفس إلى الخبر لأنه اتصف بما يدعو إلى الاستغراب والعجب وهو تشرق الدنيا ببهجتها، يعني الدنيا كلها بأسرها تشرق ببهجة هذه الأمور. فهذا مما يدفع الناس إلى أن تعرف وتحرص على معرفة ما هو الأمر الذي جعل الدنيا تتألق وتضيء وتشرق، ما هو هذا الأمر الذي جعلها تفعل ذلك. فإذا عرفت بعد ذلك يتمكن من النفس ويستقر فيها. قال: وإما لتعجيل المسرة أو المساءة، تعجيل المسرة للتفاؤل أو المساءة للتطير. قال: وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير، نحو سعد في دارك والسفاح في دار صديقك. يعني يقصد من تقديم المسند إليه تعجيل المسرة، لأن السامع كما جرت العادة يتفاءل أو يتشائم غالبا بأول ما يقرع سمعه من الكلام، وهذا إذا كان في لفظ المسند إليه مشعرا بما يتفاءل به، نحن سعد في دارك، فيتفاءل بسماعه أول ما يقرع سمعه كلمة سعد، سعد في دارك. أو التطير بما يتشاؤم من مثل السفاح في دار صديقك، وهكذا. قال: وإما لإبهام أنه لا يزول عن الخاطر، يعني إرادة المتكلم أن يشعر السامع بأن المسند إليه حاضر في قلبه لا يغيب عنه، كقولك الله ربي. أو أنه يستلذ به، يعني إيهام أنك تستلذ بذكره فلا تقدم غيره عليه، لكونه محبوبا لا تريد أن تقدم غيره عليه، كقول القائل: ليلى يسر القلب ذكر صفاتها، ليلى يسر القلب ذكر صفاتها ويسرى به عنه البلابل والكرب. قال: وإما لنحو ذلك، مثلا كإظهار التعظيم محمد رسول الله، أو التحقير والشر أخبث ما أوعيت من زادي، وهكذا. إذن هذه أغراض التقديم للأهمية، يقدم المسند إليه لكون ذكره أهم. ومتى يكون ذكره أهم؟ لأغراض، إما لأنه الأصل وكونه الأصل فذكره أهم، هذا إذا ما كان هناك نكتة تعدل به عن الأصل. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، وهذا للأهمية، أنا أريد أن يتمكن الخبر في ذهن السامع ويستقر فيها. وإما لتعجيل المسرة والمساءة، لأنه في الغالب التفاؤل والتشاؤم يكون بأول كلمة تقرع الآذان. وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر، لذلك قدمته لولعي بذكره ولا يزول عن خاطري وقلبي. أو أني أستلذ به، فقدمت يقدم ما يستلذ به، يقدم ما يستلذ به المحبوب لا يقدم غيره عليه. ثم بعد ذلك ذكر فائدة أخرى من فوائد التقديم، وهي التخصيص، التخصيص، تخصيص المسند إليه بالخبر، تخصيص المسند إليه بالمسند، تخصيص المسند إليه بالمسند. لكن هذه المسألة لطولها نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذه المسألة هي متعلقة بنكت وأغراض تقديم المسند إليه، مما يقدم إليه المسند إليه من الأغراض والفوائد أنه يقدم لإفادة التخصيص. إذا أردنا أن نخصص المسند إليه بالمسند فنقدم المسند إليه، لكن هذا لطوله ولوقوع الخلاف فيه وكثرة المباحث والتفريعات نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.